بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مع قراءة أهل المدينة مع عثمان ابن سعيد المصري الملقب بالورشان أو بورش. وقبل البدء بإذن الله تبارك وتعالى والشروع في الحلقة، أرحبوا بالشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر، أعزك الله. الله يعزك رب. ومعنا ضيف كريم وهو الشيخ عبد الرحمن مصطفى. اهلا يا شيخ عبد الرحمن. حياك الله شيخ محمد. الله يعزك يا شيخ عبد الرحمن، ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. طبعا الشيخ عبد الرحمن بيطلع مع اخي وحبيبي الشيخ اشرف عامر، فحضراتكم اتعودتوا تشوفوه دايما وهو يقرا بروايه حفص او بقراءه اهل الكوفه، بروايه حفص عن الامام عاصم الكوفي، ولكن اليوم ان شاء الله في ثوبه الجديد مع قراءه اهل المدينه. وطبعا كما علمتم أو كما يعني جزاه الله خيرا أستاذ محمود حسان بالأمس أذاع أسماء المتسابقين في مسابقة حفظ سورة البقرة، فالشيخ عبد الرحمن هو الأول في مسابقة حفظ سورة البقرة. هنيئا لك شيخ عبد الرحمن، وأتم الله عليك هذه النعمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأعزك الله يا شيخ عبد الرحمن. ولك بمثله إن شاء الله. الله يعزك شيخ عبد الرحمن. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مع بعض المراجعة إن شاء الله لهذه الرواية. كنت قد توقفت في الحلقة السابقة عند استثناءات التوسط والإشباع في البدل عند ورش، واليوم نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى مع المد العارض للسكون وارتباط العارض للسكون بمد البدل عند رواية ورش عن الإمام نافع المدني. حضراتكم لو تابعنا مع بعض على اللوحة، أولا كيف نعرف المد العارض للسكون؟ كيف نعرف المد العارض للسكون؟ أولا المد العارض للسكون قلنا لكي نعرفه أولا لابد من تحقق شرطين، أو كيف نعرف المد العارض للسكون بشرطين وهما: أولا أن يكون وقفا، يبقى إذا ما فيش مد عارض للسكون حال الوصل، يبقى أول هذه الشروط أن يكون وقفا. ثانيا أن يأتي بعد حرف المد حرف واحد، خلي بال حضراتكم معايا، أن يأتي بعد حرف المد حرف واحد متحرك وصلا وساكن وقفا. يا شيخ احنا مش فاهمين، عايزين مثال عملي يوضح هذه المسألة. على سبيل المثال البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، حضراتكم شايفين على اللوحة الرحيمي آخرها ميم مكسورة، حال الوقف عليها هل أنا بقف أقول الرحيمي ولا الرحيم؟ بقف بسكون الميم، يبقى أولا أنا توقفت وقفت على كلمة أو على لفظ الرحيم. طيب الميم ديت اللي وقفت عليها وسكنتها قبلها الياء المادية، يبقى إذن الياء المادية جه بعد منها حرف واحد وهو متحرك حال الوصل وهو الميم وساكن وقفا، خلاص حرف الميم حال الوصل أقول الرحيمي، عند الوقف عليه الرحيم الرحيم هكذا، يبقى بعد الياء المادية جاء حرف واحد كان متحرك في حال الوصل وساكن حال الوقف، هذا هو المد العارض للسكون. مقداره القصر يعني حركتين، التوسط أربع حركات، الإشباع ست حركات. طيب سؤال: ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة؟ ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة؟ ضرورة أو يجب التسوية بينهما؟ أنا لما يجيني مد بدل في الآية أكثر من مد بدل في الآية الواحدة، فلا بد من التسوية بينهما. فعلى سبيل المثال كما هو موضح، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وآمنوا مد بدل. طيب كملوا حضراتكم معايا الآية، وآمنوا أدي أول مد بدل، بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي. يبقى إذن عندي وآمنوا وعندي بآياتي. حضراتكم تعلموا مذهب ورش أن له القصر وله التوسط وله الإشباع، يبقى لو قرأت وآمنوا بالقصر يبقى لازم أوصل لحد بآياتي بالقصر وارجع وسط الاثنين وارجع أشبع الاثنين. خلاص، على سبيل المثال لو قرأت على وجه القصر وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي. هكذا على القصر. طب وعلى التوسط، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي. هكذا على التوسط، وأيضا مثله على الإشباع. يبقى إذن يجب التسوية بينهما. طيب سؤال آخر، ما هو اجتماع البدل مع العارض للسكون؟ ما هو حكم اجتماع البدل مع العارض للسكون؟ أولا لو حضرتك وحضرتك بتقرأي بقصر البدل يبقى حضرتك وحضرتك ليكم الوقف على العارض للسكون بالثلاثة العارض. يعني ايه ثلاثة العارض يا شيخ؟ يعني اب اتنين واربعة وستة، او قصر وتوسط واشباع. طب يا شيخ لو انا وسطت العارض هقف بكام على العارض؟ لو انا وسطت البدل هقف على العارض للسكون بكام؟ هقف بالتوسط وبالاشباع. طب ولو انا اشبعت العارض، لو انا اشبعت البدل يبقى ليا الاشباع في العارض للسكون. يبقى لو انا قصرت البدل ليا ثلاثة العارض، قصر توسط اشباع، ولو انا وسطت البدل يبقى اذا ليا توسط واشباع العارض، ولو انا اشبعت البدل ليا الاشباع في العارض. وآتوا الزكاة، الآية المثال العملي، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شيخ ياسر هات لي وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين على قصر البدل وتقف بثلاثة العرض والتوسط هكذا. تفضل يا شيخ ياسر. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لا، الراكعين توسط وإشباع أيضا. نعم. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أحسنت، يبقى على قصرك للبدل حضرتك ثلثت العارض. نعم شيخ عبد الرحمن. نعم شيخ، حضرتك لو وسطت بدل وآتوا هنقف على الراكعين أيضا بتوسط وإيه؟ وإشباع العارض. حضرتك هتطبق لي على توسط البدل. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله. شيخ ياسر أشبع البدل، يبقى من نشف العرض إلا الإشباع. الإشباع. تفضل يا شيخ ياسر. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أحسنت يا شيخ. ويكون شيخ الله يكرمك. طيب يبقى إذن هذا ارتباط البدل مع العارض للسكون. عند قصر البدل لنا ثلاثة العارض، وعند توسط البدل لنا توسط وإشباع العارض، وعند إشباع البدل لنا إشباع العارض للسكون. طيب ده مراجعة بسيطة عن ما مضى في أصول هذه الرواية. طيب يا شيخ أنت هتعمل معنا إيه الحلقة القادمة؟ في الحقيقة الحلقات القادمة لرواية ورش فيها معلومات هامة جدا، ابتدينا بقى نخوض ونغوص جوا بحر هذه الرواية. فعلى سبيل المثال الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى سأتكلم عن المد اللين، سأتكلم عن مد اللين. هل ورش له توسط وإشباع اللين على الإطلاق أم اللين المهموز فقط؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل كل لين مهموز لورش له فيه التوسط والإشباع أم يوجد استثناءات لهذه الحالة؟ ده سؤال آخر إن شاء الله نجيب عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ضمن هذه الأسئلة أيضا، ما هو حكم اجتماع البدل مع اللين المهموز؟ وهل اجتمع البدل مع اللين المهموز في كلمة واحدة؟ احنا عارفين يا شيخ ان ممكن البدل في كلمة واللين المهموز في كلمة تانية. لا، هل اجتمع بالفعل اللين المهموز مع مد البدل؟ وإن اجتمع فما هو الحكم؟ هذا كله إن شاء الله ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. أرجو بإذن الله إن احنا نتابع أكثر وأكثر في الحلقات، وبعد ذلك سنتكلم عن باب الهمز في رواية ورش. باب الهمز المفرد له لورش ألفاظ يقرأها بالهمز ولا يهمزها حفص، وحفص له ألفاظ يهمزها ولا يهمزها ورش، بل لورش أيضا حذف الهمز للتخفيف، بل وله أيضا الإبدال، بل وله أيضا النقل. كل هذا في الحلقات القادمة بإذن الله في هذه الرواية في الركن أو الجزء المخصص للشرح في حلقات رواية ورش. أما الآن فنتعرف على التلاوة المنهجية لتلاوة اليوم إن شاء الله، عشان يقرأ الشيخ ياسر ويقرأ الشيخ عبد الرحمن، واستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله من باب التلقي والمشافهة. فإن القرآن لا يؤخذ أو على ورش لا يؤخذ إلا بالتلقي. طيب نشوف التلاوة المنهجية بتاعة اليوم على اللوحة بإذن الله. تلاوة اليوم من الآية 113 وانتهاء بالآية 119 تحديدا من قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى، وانتهاء بمنتهى الصفحة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نتابع مع بعض سويا على اللوحة بإذن الله تلاوة اليوم. قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز في لفظ شيء. تاني، قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز في لفظ شيء في الآية 113، كما قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: ومن أظلم يقرأ وما نظلم النقل. ويقرأ أيضا والأرض، يقرأها ورش والأرض. كما قرأ أيضا بالنقل في عن أصحاب، يقرأها ورش عن أصحاب في الآية 119. كما قرأ ورش أيضا بالنقل ولكن مع ثلاثة البدل، له تثليث البدل في لفظ الآخرة، يقرأه ورش الآخرة. أيضا لفظ الآيات، يقرأ ورش الآيات. ملحوظة: عند البدء بهمزة الوصل لنا ثلاثة البدل، وعند البدء باللام المتحركة لنا القصر فقط. لو رجعنا على المثال اللي فات بعد إذن حضراتكم، لو رجعنا للمثال اللي فات، الآخرة والآيات. الآخرة عند البدء بهمزة الوصل، لو أنا قلت الآخرة أنا ليا تثليث البدل الآخرة، ولو بدأت باللام مباشرة لآخرة ليس لنا إلا القصر فقط. وكذلك الأمر في لفظ آلايات، وعند البدء باللام مباشرة لايات. طيب، وقرأ أيضا، كما قرأ أيضا بثلاثة البدل في لفظ آية، له التثليث قصر وتوسط وإشباع. كما قرأ ورش بترقيق الراء، قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ الآخرة. ليه يا شيخ هيرقق الراء؟ لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي، لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. أيضا لفظ بشيرا ونذيرا يرقق ورش الراء، ليه؟ لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء مادية، لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. وقرأ ورش بتغليظ اللام في أظلم، أظلم لم مش لم، لم دي كده مرققة، أنا عايز مغلظة، أظلم أظلم في الآية 114. ليه؟ لأن اللام مفتوحة ومسبوقة بضاء ساكنة، لأن اللام مفتوحة ومسبوقة بضاء ساكنة. وإحنا اتفقنا على شروط التغليظ إن لما غلظ اللام لازم اللام تبقى مفتوحة وقبلها ثلاث حروف. هقول تاني، عشان أغلظ أي لام عند ورش لازم اللام تبقى مفتوحة وقبلها ثلاث حروف، إما الطاء أو الظاء أو الصاد. والطاء أو الظاء أو الصاد لهم شروط، إما أن تأتي ساكنة وإما أن تأتي مفتوحة. طيب، وقرأ ورش بصلة ميم الجمع فيه لهمو أن، وقرأ ورش بإبدال الهمز الساكن فيه تأتينا، خلاص تأتينا، يقرأ ورش تاتينا، خلاص يقرأ ورش تاتينا. طيب، أيضا من باب الفرش يقرأ ورش ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يقرأ ورش ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. حفص بيقول ولا تسألوا بيضم التاء واللام، لكن ورش يقرأ بفتح التاء وسكون اللام، ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. المقلل لورش، المقلل قولا واحدا النصارى، ليه؟ لأن أتى بعد الراء ألف متطرفة، النصارى آخرها إيه؟ ألف، يبقى الألف متطرفة ولا لأ؟ يبقى ورش له التقليل قولا واحدة إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة. المقلل بخلف عنه اللي هي ذوات الياء زي وسعى، الألف مرسومة على ياء، الدنيا قضى، يقرأ وسعى وسعى، الدنيا الدنيا، قضى قضى، إلى آخره. وقلنا برضو من باب التذكرة الجمع بين ذات الياء والبدل، فعلى سبيل المثال الدنيا والآخرة، ورش إن فتح الدنيا فله القصر والإشباع في البدل، وإن قرأ بتقليل الدنيا فله توسط وإشباع البدل. هذا ما في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نسمع بقى لتلاوة الشيخ ياسر محروس بإذن الله، والشيخ ياسر زي ما عودنا أنه بيقرأ بإيه؟ بالأوجه بتثليف البدل. تفضل الشيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. مش بعدين بقى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. بس عايز من حضرتك تغلظ شوية اللام. ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإن كان الوصل أولى لهم في الدنيا خزي ولهم وصولها أولى. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب. فخم اللام والمغرب. نعم. اديني درجة التفخيم بتاعت حرف الغين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا الأخ فتحي من السويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. ازيك يا شيخنا؟ الله يعزك. بارك الله. جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى. بس عايز من حضرتك حاجة بقى. أيوة بي. التقليل شيء والإمالة الكبرى شيء. يعني أنا لو هفتح الراء هقول راء. ولو أنا هقلل راء. راء. ولو أنا هعمل إمالة كبرى ري. ري. يبقى أنا ولو أنا هقسها أن صا راء أن صا راء أن صا ري. أنا بقى عايز الوسط لأن الإمالة الصغرى اللي هو التقليل وسط ما بين الفتح وما بين الإمالة الكبرى. النصارى. النصارى. أعوذ بالله. وقالت اليهود ليست النصارى. لا راء راء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم صلة الميم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي الاتصال انقطع. طيب معنا الأخ طه من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله محمد. الله يكرمك، ازيك يا أخ طه؟ الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل، احنا هنعتب لك بقى الصديق المستمر إن شاء الله معنا في برنامج ورش. ربنا يعزك يا رب، الله يبارك فيك، ربنا يعلمنا وإياك. الله يعزك. شيخ ياسر الشيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. الله يعزك يا رب. هذا إن شاء الله من أول ولليل المشرق والمغرب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. بس ليه محفوظة صغيرة؟ تفضل. رقق الذال. وقالوا اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. أخ طه، تفضل. أنت بتقرأ الأوجه كلها ولا على التوسط؟ على التوسط. طيب خلي بالك من توسط البدل، لهم في الدنيا خزي. إن شاء الله لهم في الدنيا، لسه ما وصلتهاش. طب اتفضل. اللي هي ايه، اسف، اللي هي او تاتينا ايه، توسط ايه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بس خلي بالك من حاجة كمان. تفضل. قد بينا الآيات، الألف ما زالت محذوفة، ألف بينا محذوفة لالتقاء الساكنين. قد بينا الآيات. نعم، عدها تاني. قد بينا الآيات. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أخ طه، تفضل. هتظل اللام ساكنة، ولا تسأل. إن شاء الله. تفضل عدها. ولا تسأل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ونذيرا. بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بارك الله فيك يا أخ طه. معنا الأخ محمد من أسيوط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك، تفضل يا أخ محمد. بارك الله فيك. أعزك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بارك الله فيك أخ محمد، الله يكرمك. معنا الأخ محمد من سوريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد. جزاك الله خيرا وجزاكم مثل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية بس خلح أستاذ محمد حاضر خلي بال حضرتك من تأتينا لما هنبدل هيبقى حركتين بس أو تأتينا تاني أو تأتينا آية لا خلي بالك حركتين فقط أو تأتينا حركتين بحركتين أو تا نعم أو تأتينا آية لا خلي بالك الألف الأولى زايدة عن حركتين يا أستاذ محمد لازم أقلل أي نعم تفضل أو تأتينا آية وخلي بالك من المنفصل إشباع آية كده ده البدل آية ده البدل نعم نعم لكن تأتينا هو ده المنفصل نعم نعم نعم فهنشبعه تفضل حركتين نعم والمتصل المنفصل المنفصل أربع حركات المنفصل ستة آية ستة لا آية ده البدل حاضر حاضر أو تأتينا آية لا بص حضرتك اسمعها مني كده حاضر أو تأتينا آية المتصل حركتين فقط أو تأتينا آية كده تمام كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أنا موافقك على البدل اللي عملته أربع حركات بس خلي بالك من النقل قد بينا الآيات هتسمعني شوية عشان يعني جديد بتعلم جميل جميل جزاك الله خيرا تفضل قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أعزك الله أستاذ محمد أنت بقى خلاص بقيت يعني صديق دائم للبرنامج الله يكرمك معنا الأستاذ هشام من الجيزة السلام عليكم عليكم ورحمة الله يا شيخ الله يكرمك الله يعزك تفضل يا أخي هشام هقرأ إن شاء الله متوسط البدل نعم هقرأ متوسط البدل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وما نظلم من غلط اللام شوية وما نظلم نعم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خلي بال حضرتك يا أخي هشام من حاجة. نعم. طالما أنك انتقيت أو إنك بتقرأ بوجه توسط البدل فليس لك إلا التقليل يبقى وساع في خرابها نعم أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين عد لي تاني من عنده أولئك أولئك ما كان لهم أن لا لهم نعم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في في الآخرة رقق الراء عشان قبلها كس نعم ولهم في الآخرة عذاب عظيم بارك الله فيك يا أخ هشام معنا الأخ محمد من إيطاليا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخ محمد جزاكم الله خيرا وجزاكم مثل من أول ولله المشرق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض بس خلي بال حضرتك معايا يا استاذ محمد نعم بل له اعمل الادغام بس ما تعلقش على اللام ما تقولش بل له كده هنعملها غنة نعم بل له على طول بل له ايوه كده بل له ما في السماوات والارض لا والارض كانك بتنطق لام مفتوحه والارض كل له قانتون بديع السماوات والأرض نفس القصة والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما أنت هتقرأ هتمد البدل ولا هتقصره هتقصره يعني يبقى تفتح وإذا قضى ريحت نفسك يلا إن شاء الله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بس خلي بال حضرتك من حاجة كمان اتفضل أولا قضى مد منفصل صح ولا لأ؟ صح ورش له الإشباع في المتصل والمنفصل نعم يعني حفص كان بيعمل أربعة من نعم. الشاطبية احنا هنا بقى في ورش هنعمل الاشباع ست حركات هات لي بقى واذا قضى ست حركات بالظبط ماشي ان شاء الله واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون بارك الله فيك يا حاج اخ محمد عزك الله معنا الأخ أيمن من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ أيمن؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك خير. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. وربنا يكرم ضيوفك كده الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. الله يعزك. جزاكم الله خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم ذخرا للقرآن الكريم. اللهم أمين. ولكن يا شيخ يعني هناك توضيح، يعني في بعض الناس يعني يقرؤون بين العوام بالقراءات، يعني مما يلبس على الناس يعني ايه في القرآن الكريم، كمثلا بعض الناس يقرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بين العوام في الأرياف يردوه يقولوا له فتثبتوا. نعم. هو يقرأ فتثبتوا فهم يردوه فتبينوا. نعم. فيعني رجاء توضيح هذا الأمر يعني لبعض الذين يقرؤون بالقراءات، يعني بما جاء في النشر لابن الجزري أنه يعني اشترط شروطا لقراءة القراءات خاصة بين عوام الناس يعني. أي نعم أي نعم. جزاكم الله خيرا، يعني حتى لا ينكر على القرآن الكريم ويظن به يعني ما هو منه بريء. حاضر يا حاج أخ أيمن إن شاء الله. طيب تشترك معنا؟ طب اتصال انقطع. طيب ما شاء الله عليه، يعني من الإخوة المجتهدين في طلب العلم، ما شاء الله جزاه الله عنا خير الجزاء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اعتبروه شيخي يعني، نفع الله به، نفع الله به، نفع الله به. طيب ان شاء الله ده كان تقريبا كان اخر اتصال، زي ما اخواني في الكنترول بيقول كان اخر اتصال. نستمع الان ان شاء الله وننصت خاشعين للتلاوه الى فضيله الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ويطلع هذه الصفحه باذن الله بروايه ورش بوجه توسط البدل، فننصت خاشعين للتلاوه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تعليق. لا تعليق يعني الشيخ ياسر وفضيلة الشيخ عبد الباسط يطلب يعني تعليق الشيخ ياسر أوجس فيه وقال مسطرة. يعني مثل ما شاء الله المدود والتقليل إلى آخره يعني. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى بس تعليق سريع ردا لما جاء من الأخ أيمن أن بعض الإخوة الذين يتصدون للإمامة ويقرؤون بالروايات الغير منتشرة على رواية أهل البلد. إحنا عارفين حضراتكم أن الموحد ما بين الأمصار الإسلامية رواية حفص وفي بلاد المغرب العربي يقرأ بورش وفي ليبيا يقرأ بقالون. فرجاء لمن يتصدى للإمامة وهو يعلم أنه يصلي بالعوام وقد يختلط عليهم الأمر فرجاء إما أن ينوه لهم يا إخواني أنا أقرأ بغير هذه الرواية أقرأ بغير رواية حفص حتى لا يلبس عليه أحد أو حتى لا يسبب إلى الخلاف والشقاق خاصة أنه يقرأ بغير الرواية التي يعني غير الرواية التي لم يعتد عليها أحد يكون محيط بها طبعا شيخنا أي نعم. نعم لابد أن يكون متقن لهذه الرواية أيضا خاصة حتى لا يلبس بين الروايات ويلبس بين القراءات نعم. فرجاء أن ننتبه إلى هذا الأمر طبعا زي ما نوهت في أول الحلقة بإذن الله في الحلقات القادمة بإذن الله لنا قواعد كثيرة وسنخوض البحر الخضام بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الرواية برواية ورش عن الإمام نافع المدني. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد اشفع لنا يا محمد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.